من باب ايه الاحتياط، لما الانسان يعطي ما عليه مطلوب منه وزن معين فيعطي الوزن المطلوب ويزيد ايه شيئا قليلا من باب الاحتياط. قال اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. قال السماحة في البيع والشراء. قال روى البخاري والترمذي عن جابر، طبعا الاول يندب ترجيح الميزان، يعني اعطاء الوزن المطلوب بالضبط هذا الحد الادنى الواجب، يعني لكن كل انسان يزيد عما هو مطلوب منه فهذا هو المندوب. يعني اذا انسان مثلا اشترى منك، اذا انت البائع ماشي وتبيع مثلا شيء بالكيلو، يعني شخص اشترى منك كيلو جرام يجب الا يقل عن الكيلو جرام، كونك تزيده بعض الجرامات القليله من باب الاحتياط هذا من المندوب، يعني انك تعطي المطلوب منك وتزيد بعض الشيء، لو تبيع خمره مثلا تزيد بعض الخمرات زياده من باب ايه الاحتياط، فهذا من المد يعني من هو مندوب، حتى لو كان الميزان فيه خلل يسير ولا حاجه ينجب. قال السماحه في البيع والشراء. روى البخاري والترمذي عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. واذا اقتضى السماحه هي الايه السهوله واليسر، يعني عدم المشاحه في الايه في والتدقيق الشديد في الامر، ولكن الانسان يكون عنده يسر وسهوله، فهذا من اسباب الرحمة، يعني مما يجلب رحمة الله تعالى للعبد أن يكون العبد إيه سمحا إذا باع يعني وإذا اشترى، هنا في الرواية التي معنا وإذا اقتضى، في بعض الروايات وإذا قضى وإذا اقتضى، في يعني إذا طالب غيره بقضاء دين أو قضى هو الدين الذي عليه، وإذا باع وإذا اشترى فيكون سمحا. يعني مرات تجد الطرف الآخر مثلا يساوم في البيع او يفاصل فيه مثلا ويريد منك ان تخفض له شيئا في الثمن اذا كنت انت البائع، او تزيد شيئا في البضاعه او كذا، فرحم الله رجلا سمحا يعني عنده السهوله، يعني اذا وجدت الطرف الاخر يعني محتاج انك تزيد شيئا يسيرا ولا تخفض في البضاعه ولا تخفض له في الثمن ولا او تقسط له مثلا او كذا، وانت تقدر على هذا الشيء تتساهل يعني مع الناس وتعطيهم ما يريدون طالما يعني لا يشق عليك ايه ذلك اللي يطلب زياده في ذلك التقسيط تقسط له وكذا. فرحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى. ايضا اذا كنت انت مشتري يعني وجدت البائع مثلا حريصا ان السعر لا ينزل عن شيء معين او كذا، لا يعني لا تضغط عليه يعني كثيرا وتحرجه حتى يخفض لك مثلا بما يكون متضررا به، وانما يعني اذا طلب شيء وانت قادر عليه، خاصه يعني عندما يكون الانسان قد وسع الله عليه مثلا تروح تشتري سلعه رخيصه مثلا في بلاد اخرى مثلا والبائع هو ربحه مثلا شيء محدود ولا كذا، يعني المقيمون هنا في امريكا يعني لما تنزل مثلا البلاد العربيه الاسلاميه وكذا وكذا بائع خضروات ولا كذا وهامش ربحه شيء يسير وهو حريص يعني اي تنزيف للسعر يتضرر به وانت ما يفرق معك كثيرا، يكون سمعا سمحا في الايه؟ في الشراء تعطيه ما يريد او تزيده عما يريد وكذا. فرحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا قضى واذا اقتضى، ايضا عندما تطالب المدين بالسداد ما عليه من الدين، فايضا يعني لا يعني من حسن الاخلاق يعني عدم الالحاح الشديد والتضييق الشديد على المستدين يعني بما يحرجه ويضيق عليه، وكذلك عدم المماطلة عندما تكون أنت المستدين وقادر على سداد الدين أنك تكون سمحا أيضا، حتى لو مسموح لك بفترة زمنية وأنت قادر على السداد قبلها وكذا، فالإنسان يعني يعطي زيادة على ما هو مطلوب منه في حدود ما يستطيع. قال بيع الغرض. بيع الغرض. قال بيع الغرض في الحاشية تحت، قال الغرض أي الغرور وهو الخداع

فدية مغلظة أحسنتم يعني أربعون تكون هي فدية قتل العام، مئة ناقة أربعون منها في بطونها أولادها، فهنا إيه هذا جعل قيمة الفدية تزداد. يعني من التطبيقات المعاصرة لموضوع اللي يختفر في التابع اللي يختفر في المستقل وكذا، وأن هذا مستثنى من بيع الغرض، الفقهاء يذكرون المعاصرون يعني أكثرهم على جواز إيه شراء أسهم شركات تجارية، يعني إذا كان المجال الأصلي للشركة في مجال الحلال، يعني شركة ملابس، شركة أثاثات، تصنع كراسي وتصنع أشياء حلال يعني في أصلها، تبني بيوت كذا، فالموضوع يعني التجارة الأصلية للشركة حلال، لكن كل شركة بيكون فيها إيه عندهم أموال وضعوها في البنوك ويأتي حصة من إيه من أرباح الشركة بتكون ناشئة عن فوائد لبعض الأموال اللي وضعوها في البنك أو أشياء من هذا القبيل. السوق يعني هذا ليس هو المصدر الأساسي لربح الشركة، وعندما اشترى سهمة كأنه أصبح واحدا من ملاك الشركة، يعني لو الشركة مثلا قيمتها مليون دولار فعمل الشركة مليون سهمة والسهم يساوي دولارا وبيعت مليون شخص كل واحد اشترى دولار، أنت الآن أصبحت واحدا من ملاك الشركة. لكن إذا الربح الأصلي للشركة يأتي من النشاط المباح في شيء يعني على سبيل التبع، يعني أنت أخذتها وعلى سبيل التبع ليس هو المصدر الأصلي للأرباح، لكن في نسبة أرباح قليلة جاية من النشاط المحرر، لكنه ليس هو المقصود الأساسي بالشراء، يعني أنت شاري سهم لأن شركة ملابس، شركة أثاثات، شركة عقارات، شركة فيكون هذا على سبيل التبع يعني فيكون معفوا عنه، غير ما انك يعني تروح تشتري اسهم في شركه ربحها الاساسي والاصلي هو يعني الارباح الربويه او انشطه محرمه او شيء. يمكن يرفع الحلال. فيصبح ايه طالما النشاط الاساسي هو الحلال وكذا وهذا شيء يسير وجاي على سبيل التبع، يعني هو جزء من الصفقه ما تستطيع انك تفصله عن الصفقه، يعني ما تستطيع تشتري الشركه الا هذا الجزء اللي هو جزء جاي داخل في الصفقة، يعني ليس هو المقصود الأساسي لكنه شيء لابد تاخذه معاها، يعني بدون ما تستطيع في جزءها تريده. لكن هذا يعتبر يعني شيء استثنائي في البنوك الدولية، يعني كان هناك بنوك إسلامية. احنا ما كنت اشتري سهم في بنك، انا كنت سهم في شركة سيارات، شركة ملابس، شركة يعني لأنه مثلا شركة سيارات مثلا شركة تبيع أسهم، يعني تروح تشتري أسهم من شركة السيارات، فتصبحت كأنك إيه تمتلك مثلا جزءا من المليون، جزء من هذه الشركة، هي فيها حصة مثلا ضئيلة، يعني مثلا عادة الشركات لا تبقي أموالا كثيرة غير مستثمرة، يعني فما فيش أرباح أجلها من الفوائد الربوية إلا شيء يعني يكون نادرا قليلا وكذا، يعني فأنت الأساس يعني ما اشتريت أسهم في شركة مصدر فيها الفوائد، هي مصدر فيها تصنع السيارات وبيع السيارات، ولكن هو من ضمن الشركة فيها جزء من هي أرباحها يسير في نشاط مثلا ممنوع معين، فأنت أخذتها على سبيل التبع يعني إن شاء الله. أو مثلا محلات تجارية كبيرة، مثلا محلات زي وول مارت ولا تارجت ولا يعني أساس البيع أشياء حلال يعني، لكن ممكن لو تدقق في المبيعات هتلاقي مثلا في بعض المبيعات القليلة ممكن فيها خنزير ولا فيها تحل ولا، بس هذا ليس يعني الشركة مش هي شركة تحل ولا شركة بيع خنزير ولا شركة، يعني هي الأساس بيع أشياء حلال بعدين دخل فيها يعني جزء يسير من المحرم، فإذا اشتريت سهما في هذه الشركة هم صرت الأسهم ليستبق يعني في البورصة، فتشتري سهم يعني كانت اصبحت واحدا من ملايين الملاك لهذه الشركه، يعني لك حصه ضئيله فيها يعني بحسب السهم هذا كل ما تزيد قيمه الشركه. الشركه مجالها حلال وفيها شيء محرم جاي على سبيل التبع، يعني جزء من الصفقه لا يمكن فصله عنها من هذا الباب. فهذا ما يدخل في المبيع التبع،

بمبلغ مثلا 10 دراهم ولا بغض النظر عن ايه نوعية الحشو وسمع وقيمته. قال وقد أطال الشارع في المواضع التي يكون فيها كذلك يعني من التطبيقات المعاصرة للنوع الثاني هذا ما يتسامح الناس به عادة هي موضوع البوفيه المفتوح المطاعم اللي هي المطاعم اللي هي البوفيهات المفتوحة هذه اللي يتقاضى يعني أجرة ثابتة وتدخل وعندك أصناف المأكولات كلها يأكل إيه يعني مقدار قدر ما يريد يعني واضح؟ فممكن شخص مثلا سيد السماء ايه اقول لك كافي فيه هنا او اقول لك ايه اقول لك نعم؟ اقول لك ايه اقول لك ايه نعم فالان مثلا الشخص مثلا يدفع 10 دولارات يدخل يأكل يعني فممكن الشخص يدفع 10 دولارات وراح ركز على اللحوم اكل الاشياء مثلا كانت جائعة وكان كده ولا شيء فأكل الأشياء مثلا تساوي 20 أو تساوي 15 الثاني راح أكل السلطات وأكل أشياء أو أكل قليلا أو كان شبعان فواحد أكل يعني دفع 10 وأكل 20 دفع 10 وأكل ما قيمته 5 أو قيمته كده لكن هم صاحب المطعم يعني هو راضي يعني هو في النهاية بالحسبة الإجمالية ما بيدخلوا في اليوم 100 شخص ويأكلون كل دفع 10 وفي النهاية يعني ايه ربحان يعني بغض النظر عنه وهو متسامح يعني كل واحد زاد واحد نقص ممكن نفس الشخص اللي زاد اليوم لما بيجي في اليوم اللي بعده بياكل اقل وبياكل فهي مما تسامح الناس فيه اما لحقارته اما يعني لان اصلا يعني في النهايه اذا زاد او نقص هي اشياء يعني تافهه او لصعوبه تمييزه يعني مش ممكن يوقف رقيبا على كل شخص ويحسب له كم اكل وكم اكل فبالتالي هذا مما هو مسموح به يعني يوجد بعض الفقهاء المعاصرين شددوا في موضوع البوفيه المفتوح يقول لا يجوز لانه في توجد فتاوى يعني اليوم حسن التوفيق يوجد فتاوى بعض العلماء يقول لك هذا حرام لانه في جهاله ويدفع لازم الاكل تدفع 10 دولار لازم يقول لك تاخذ لابد المقابل يكون معلوما اما بالوزن ولا بالكيل ولا بالعبد ولا ما ينفعش تدفع 10 وتاخذ مقابل غير محسوب ولا كده فيعطيك هذا تشديد في غير موضعه يعني الصلاه ان هذا يدخل في هذا النوع الثاني اللي هو مما يتسامح فيه صحيح فيه في غرض وفي جهالة وفي كذا لكنه من النوع المسموح به من الغرض يعني اللي هو الغرض اليسير المعفو عنه لحقارته او للمشقة في تلك المنزلة فده مستثنى حسن في ولاية جورجيا احد الاخوة المسلمين كان ميدان يظهر الى البوفيه كان يأكل يعني يصطاد اللحم فصاحب المطعم طرده فصارت قضية للمحكمة وهو الذي يعني القاضي صار معاه يعني قال لصاحب المطعم أنت كتبت هذا ولا يتحقق سبحان الله أخونا أنا قصة أن رجل في إحدى الولايات هنا في أمريكا كان يدخل البوفيه المفتوح ويركز يعني على اللحوم والأشياء الغالية والكذا فلاحظه صاحب المطعم فطرده وصار يمنعه من الدخول فرفع قضية على المطعم وربح القضية الزبون يعني ربح القضية القاضي قال لصاحب المطعم الثاني أنت أعلنت يعني أنه مسموح للإنسان أن يأكل كما يريد لم يخالف الشرط الذي دخل عليه قبل السوق العقيدة يعني من جهة بغض النظر عن كل رابح البغية أو بس من الناحية الإسلامية يعني هناك شروط العرفية يعني هو يعني برضه في الإسلام إذا اللي بيسأل هو الزبون هنا فنقول يعني أيضا من القواعد الشرعية يعني المعروفة عرفا كان مشروط شرطا يعني لما رأى شروط تكون غير مكتوبة في العقود لكنها شروط متعارف عليها يعني الإنسان إذا دخل يعني يراعي أيضا أنه يوجد غيرها أيضا يستعملون نفس المكان والصاحب المطعم يعني أنا سمح بذلك وتقاضى مثلا هذه الأجرة مقابل من المتعارف عليه يأخذ في حدود هذه القيمة فإذا اللي بيسأل يعني الشخص أنه هذا يجوز له أنه يعني يخلط في الاستعمال أو في هذه الطريقة فنقول يعني أنه كأنه عليه شرط وإن لم يكن مكتوبا فهذا الشرط العرفي كأنه مكتوب يعني لابد أن لا يضر بصاحبه. نعم. بخصوص المطاعم الصينية يعني في البلد هنا في أمريكا، يعني هو في الغالب المطاعم الصينية يعني بالنسبة للحوم اللي هي الدجاج والبقر والأشياء هذه هم لا يحضرونها من الصين، يعني هي بتكون هم يشترون من اللحوم المذبوحة هنا، يعني هو دائما العبرة ليست يعني بديانة البائع ولكن العبرة في الذابح. يعني لو في مطعم صيني مثلا معين وانت تعرف ان الذابح صيني مثلا جوزي او كذا، يعني ليس كتابيا ان هذا هو اللي هو بيذبح لنفسه، ففي هذه الحاله لا يجوز انك تاكل لحمه لان ذبيحه غير الكتابي لا تحل. لكن اذا كنت لا تعلم عن مطعم بعينه ان الذابح فيه ليس من اهل الكتاب، فالاصل في هذه البلاد يعني ان الذابح يكون مسلما او كتابيا، يعني العبره بالغالب، العبرة بغالب أهل البلد، يعني فطالما في بلد كتابي فالذابحون يعني غالبا من أهل الكتاب أو من المسلمين، فبالتالي الذبيحة تكون حلالا يعني. إلا إذا علم يعني في مطعم معين أنه يتعامل مع مجزرة معينة أو منهج من المذبوذيين أو الوثنيين أو كذا، هنا لا يجوز التعامل. أما إذا كنت لا تعلم هذا فنعمل بالإذن الأصل في بلادنا من الغالب على الذابحين انهم من اهل الكتاب ومن بلد اهل الكتاب، فتكون الذبيحه حلال حتى لو البائع غير كتابي، لكن الذبيحه في العدل هو بيشتري اللحوم بيشتري من سلسله سيكلاب ولا بيشتري، يعني هو في العدل لا يذبحون بانفسهم وانما يشترون اللحوم المذبوحه منهم. يجب علينا ان نسال في المطعم الصيني اذا كان ذابح ولا مش ذابح. لا يجوز السؤال، يعني طالما هي بلد كتابي فهذا يسمي الله يقول حتى لو البائع غير كتابي ترى من بلد كتابي الغالب فيها اهل الكتاب يكون حلالا. طيب قال وقد افاض الشارع في المواضع التي يكون فيها، اللي هي هنا يعني يقصد المواضع التي يكون فيها الغرض، احنا قلنا بيع الغرض الاصل فيه انه منهي عنه، ذكرنا استثنائين يعني يباح فيهما الغرض، لكن ما عدا ذلك فالغرض يكون حراما ومنهيا عنه. وقد أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها، وإليك بعض وإليك بعضها حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية. رقم واحد النهي عن بيع الحصى، نوع من أنواع بيوع الغرض التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا نهي عن في حديث عام أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيوع الغرض، ثم أنواع خاصة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حديثا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى، ونهى عن الملامسة، ونهى عن المنادى، نهى عن الملامسة، ونهى عن المنابذة، ونهى عن هناك أشياء تفصيلية وهي داخلة في كل من هي في الغرض، كل من هي عنها بنص تفصيلي وبنص عام. النهي عن بيع الحصى، فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التي لا تتعين مساحتها، ثم يقذفون الحصى حتى إذا استقرت كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة المبيع. في تفسير بيع الحصى الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كان أهل الجاهلية في بيع الأراضي، يجي شخص الأراضي الصحراء مفتوحة، يعني مثلا كانوا مثلا هذه القبيلة عن الأرض القبيلة هذه مثلا لغاية من هذا الوادي لغاية نهاية الجبل الفلاني هذه أرض هذه القبيلة، يريد واحد يشتري منهم فيقول له خذ حصاة ويدفع مثلا هي 500 درهم ويشتري قطعة أرض حدودها حسب إيه ما تصل الحصاة، ياخذ حصاة ويرميها في إيه بكل قوته لغاية ما توصل الحصاة هذا طول الأرض، يروح عند الجهة الأخرى ويرميها يحدد له طول الأرض وعرض الأرض حسب إيه ما تصل إليه الحصاة بمبلغ مثلا كذا. فممكن واحد يعني ضربته قوية والحصاة راحت بعيدة، والثاني مثلا ضربته ضعيفة ولا كذا الحصاة. فإذا هو دفع مقدارا ثابتا من المال، اتفقوا معه أنه يدفع 500 درهم مثلا مقابل قطعة أرض حدودها غير معلومة وقد تزيد أو تقل.

حدد لهم المقدار المسموح به، وقال الفقهاء يعني بشرط ايضا ايه يعني الا يكون معهم ضرائب يشترون بها الرطب وكذا، يعني فيكون استثناء لغير الضروره يعني ولهم شروط معينه، لكن الاصل هو النهي عن المزابنه، يعني انسان عنده مزرعه كبيره ولا عنده كذا ويبيع يعني ثمار هذه المزرعه بكميه من التمور اليابسه او كذا، الاصل ان هذا الشيء محرم الا في العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم بضوابطها وشروطها. نعم. هو نصاب الزكاة 5 أوسق بس المقدار والله الآن يعني غض عن جالس لو حتى أنت مجال يبحث إذا حديث 5 أوسق فيما دون ذلك 5 أوسق كنا رجحها هي 5 أوسق هذه اللي هي نصاب الزكاة، يعني نصاب زكاة الزرور والثمار 5 أوسق، النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، فهو 5 أوسق 65 يعني كم ايه 300 صاع، 300 صاع، والصاع احنا قلنا 4 أمداد ووزنه بالكيلو جرام، يعني يتراوح ما بين 2 كيلو جرام و 100 تقريبا لغاية 3 كيلو حسب يعني نوع، فممكن يعني منهم 300 كيلو 300 صاع، لو الصاع 3 كيلو جرام يعني حوالي 900 كيلو، لو هو 2 كيلو حوالي 600 كيلو، يعني يتراوح ما بين 600 وشوية إلى 900 كيلو جرام، فهذا هو الحد الأدنى الذي من كان لو شخص عنده نخلة واحدة بتضاعف 2 كيلو جرام مثلا هذا لا زكاة عليه، شخص عنده في بيته نخلة وزريعها بتجيب له في السنة 2 كيلو جرام من التمر لا زكاة عليه لأنها دون 5 أوسق، لكن لا بد أنه يكون عنده يعني كمية من الزروع والثمار بتجيب له 5 أوسق على الأقل حتى تجب عليه الزكاة، إذا كان دون ذلك لا زكاة عليه. ممكن موضوع العرايا إن شاء الله لو بس في المراجعة شوية مراجعة شوية خلاص كل شيء. قال ومنه رقم 6 ومنه وصلنا رقم 8 رقم 8 قال ومنه بيع المخاضرة، والمخاضرة بيع الثمرات الخضراء قبل بدو صلاحها. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر حتى قبل بدو صلاحه، وفي قال وما بدو صلاحه؟ قال حتى يحمر او يصفر، يعني حسب ايه نوع الثمار المختلفه، يعني نرجع في ذلك للعرف، يعني كل ثمره لها طريقه معينه، بعض الثمار بدو صلاحها انها تحمر او بعضها انها تصفر او بعضها انها تتموه، يعني زي العلم يتموه يعني يصبح فيه ماء يكون يابس بعدين ايه بدو صلاحه ان يتموه يعني يصبح ايه طريا وداخله ماء، يعني الحصاد كده ينزل منه الماء، يكون هو لسه يابس لم يبدو صلاحه، اول ما يدخله الماء يبدا ايه بدا صلاحه وهكذا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا ايضا ايه يعني مما يدخل في بيع الغرر، يعني لأنه قد تأتيه آفة فتتلفه ولا يصلح ويكون المشتري قد خسر منه، يعني فيها كأن نوع من المقامرة، يشتري ثمرا لم يبدو صلاحه فالثمار معرضة قبل بدو الصلاح أنها تتلف، يعني قد يحصل لها آفة ولا يتم نضجها فيكون قد خسر منه. ومنه بيع الصوف في الظهر، برضو لأنه لا يعلم مقداره، يبيع صوفا في ظهر الغنم او كذا لا يدرى كميه الصوف التي ستخرج من هذا الغنم، فيجزها اولا ثم يبيعها بالوزن او بالكيلو. قال ومنه بيع السمن في اللبن، بيع السمن في اللبن،